إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السلوك والتزكية من أعظم أمور الدين وأجل خصاله، لذلك اعتنى السلف رحمهم الله عز وجل بقضية تزكية النفوس والسلوك والتقويم قولا وعملا وتصنيفا. إذ السلوك الظاهر ناشئ عن الإيمان الباطن، وصلاح الظاهر ناشئ عن صلاح الباطن، وأي انحراف يقع في السلوك الظاهر إنما هو دليل وبرهان على نقص الإيمان في الباطن. وإذا ما نظرت إلى أكثر المصنفات المعاصرة في هذا الجانب التزكوي، في جانب الترقيق والتزكية والأخلاق والسلوك، ترى أنها إما أن تجنح إلى إفراط أو أن تجنح إلى تفريط، لأنه ليس هناك ميزان يوزن عليه وتوزن عليه الأخلاق والسلوك. وأما عند الأسلاف ممن يتبعون في منهجهم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فعندهم ميزان دقيق في باب المعتقد وفي باب العبادة وفي باب التزكية والسلوك. لذلك رأينا لهم مصنفات مفردة، ورأينا بعضهم يصنفون ويضمنون التزكية والأخلاق ضمن أصول العقائد في كتب الأصول، ولعلها إشارة متينة قوية إلى أن الأخلاق لا تنفك أبداً عن الاعتقاد. السلوك والاعتقاد يتلاحمان لا ينفكان أبداً، وهذا واضح في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فربط بين الإيمان في كماله وبين حسن الخلق. هذه إشارة إلى أن الأخلاق مع الإيمان والاعتقاد لا ينفكان، بل هما متلازمان متلاحمان. ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وانظر إلى إدخال الأخلاق في ضمن هذه الأصول، قال والحياء شعبة من الإيمان. فالسلوك مرتبط بالاعتقاد ارتباطا عظيما، لذلك تعجب من أهل العلم الذين صنفوا كتب الأصول وأدخلوا فيها الأخلاق والتزكية. لماذا؟ لماذا حينما ندرس كتب العقيدة والأصول نرى جانب التزكية فيها راسخاً؟ فهذا الإمام الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة يقول ويرون مجانبة البدعة والآثام، بعدما قرر أصول أهل السنة. وحينما نقول أهل السنة فإنما نقصد بذلك أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان، حتى لا يشرد العقل بعيداً إلى جماعة أو إلى تيار منحرف، لا، وإنما مقصدنا بذلك النبع الأول والمصدر الأول، قال الله قال رسوله قال أصحابه. يقول بعدما قرر هذه الأصول ويرون مجانبة البدعة والآثام، بعدما تكلم عن الأصول لماذا أدخل هذا؟ للتلاحم الذي ذكرته لك بين الأخلاق والسلوك وبين الاعتقاد، ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة، أي من مذهب أهل السنة الذين يتدينون بالحق قولاً وعملاً واعتقاداً، أنهم يجتنبون ويحذرون من العجب والخيانة والكبر والغرور. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه العظيم اعتقاد السلف أصحاب الحديث، قال ويرون بعدما قرر الأصول، قال ويرون أي أهل السنة ويرون أداء الصلوات المكتوبات وأن إقامتها في أول أوقاتها أفضل من تأخيرها، ويتواصون بقيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام وترك المحرمات. انظر كيف يدخلون هذه الأخلاق وهذه الأساليب التي ترقق القلوب ضمن الأصول. وهذا الإمام أيضا إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتابه الماتع الحجة في بيان المحجة، وكلها كتب أصول. وعلى طالب العلم إذا أراد أن يعرف دينه وأن يتعلم عقيدته بدلا من أن يجادل أن يتعلم وأن يقرأ وأن يحكم كتب الأصول أولا، ثم بعد ذلك ينظر ويناقش، أما أن يكون خلوا من النظر في كتب الأصول ثم يجادل ويناطح، فهذا إن دل فيدل على عيب وقدح في الفهم والعقل. يقول الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المأكل والملبس والمشرب والتحرر من الفواحش والقبائح، وهكذا وعلى هذا درج أسلافنا تقرير العقيدة وتقرير السلوك لاعتقادهم ورسوخ ذلك في أذهانهم أن العقيدة لا تنفك أبداً عن الأخلاق والسلوك. ورأينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم في كتابه الماتع العقيدة الواسطية وبعدما قرر أصول أهل السنة ماذا قال؟ قال: ومن مذهبهم أيضاً الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والعمل بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. إذن فأهل العلم الراسخون في العلم قرروا ذلك قولاً وعملاً واعتقاداً في كلامهم وأفعالهم وفي مصنفاتهم التي خلفوها لنا. وهنا تعلم أن السلوك مرتبط بالاعتقاد لا ينفك عنه أبداً، وحاجتنا إلى السلوك وإلى تزكية النفوس حاجة عظيمة. لكن هناك معالم وضوابط في تزكية النفس لابد أن يراعيها وأن يهتم بها السالك إلى الله عز وجل طريقة. من هذه المعالم المهمة جدا للسائر إلى الله عز وجل، أول معلم من هذه المعالم في معالم تزكية النفوس وترقيق الطباع أن يعلم أن مصدر تلقي الأخلاق من الكتاب والسنة لا بالرأي والهوى، كما أن الاعتقاد مصدر التلقي في الكتاب والسنة، فكذا الأخلاق مصدر تلقي الأخلاق والسلوك من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا أول أصل وأول معلم من معالم السير إلى الله عز وجل، أن تستقي الأخلاق من الكتاب والسنة بفهم أسلاف الأمة من أصحاب الرسول ومن تبعهم. والحيدة عن هذا المعلم يؤدي إما إلى تفريط وإما إلى إفراط. لا بد من التقيد بمصدرنا الذي نستقي منه العلوم، وهو القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. مصدر التلقي الكتاب والسنة، كما أن مصدر التلقي في باب الاعتقاد الكتاب والسنة. ولابن القيم رحمه الله في هذا الباب كلمة بديعة، حيث قرر أصلاً وكان صاحب مهارة وفن في هذا الباب لا يمارى فيه. قال رحمه الله: وتزكية النفوس وتطهير النفوس أصعب وأشد من معالجة الأبدان، والذي يعالج ويطهر نفسه بغير ما جاء من طريق السلف كالذي يعالج بدنه برأيه من غير أن يرجع إلى طبيب. انظر إلى التشبيه الذي يدل على فقه راسخ. يقول رحمه الله: تزكية النفوس أصعب وأشد من معالجة الأبدان، والذي يزكي نفسه برأيه وخياله دون أن يرجع إلى مصدر التلقي من الكتاب والسنة كالذي يعالج بدنه من علة نزلت فيه برأيه دون أن يرجع إلى طبيب، كيف يكون حاله ومآله؟ يخرج من علة إلى علة ومن محنة إلى أخرى، ويظل هكذا مع الأمراض، ينتقل من طور إلى طور حتى يهلك. وكذلك الذي لا يرجع في باب التزكية إلى نصوص الوحيين يهلك، لأن الرسل هم أطباء القلوب، وقد قرر ابن القيم رحمه الله ذلك، فقال أن أمر التزكية مسلم إلى الرسل لا لغيرهم. قال: وأمر التزكية مسلم إلى الرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا موسى عليه السلام ماذا قال لفرعون؟ قال: هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأمر التزكية مسلم إلى الرسل لا إلى الآراء والحماسة والعاطفة. المعلم الثاني من معالم التزكية وتقويم الأخلاق والسلوك: الوسطية. ولا بد أن يفقه الإنسان هذه الأصول، وإلا ضل ضلالا بعيدا. كما أن أهل السنة وسط في باب الاعتقاد بين فرق الضلال كلها، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في باب الوعد والوعيد أو في أي باب من أبواب العقائد، فكذلك هم وسط في باب التزكية والسلوك وتقويم الأخلاق، بين جانب فرط وبين جانب أفرط، جانب غلب الترهيب والتحذير والتشدد، وقابله جانب آخر غلب الرخاء والترخيص والتراخي، فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يتشددون تشددا يحمل على التفلت، ولا يترخصون ترخصا يحمل على ترك ما افترضه الله عز وجل عليه، بل هم وسط في هذا الباب باعتدال. ففي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط بين المرجئة والوعيدية أي الخوارج، وفي باب العبودية وسط بين من يغلبون العبادات القلبية كالصوفية وغيرهم وبين من يشتغلون بالعبادات الظاهرة، هم وسط يقومون الأخلاق ويهتمون بتزكية القلوب والجوارح، وسط في كل شيء. المعلم الثالث من معالم تزكية النفوس وتقويم الأخلاق: مراعاة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى. أهل السنة من أكثر الناس تأدباً مع الألفاظ الشرعية الواردة في نصوص الوحيين، وأحرص الناس على الاستمساك بها وعدم الحيدة عنها، فهم يتقيدون بما ورد في الكتاب والسنة، لا يبتكرون ألفاظاً ولا يخترعون مناهج ورموزاً يسيرون عليها، بل يتقيدون بما جاء في الكتاب والسنة لا يحيدون عنه، وهو هو ذات المنهج في باب المعتقد. حينما تكلم العلماء عن الألفاظ المجملة في باب المعتقد كان لهم تفصيل بديع وأبين لك. حينما انتشرت فرق الضلال من المعتزلة والمرجئة والجهمية والأشاعرة والصوفية والخوارج قبحهم الله في كل زمان ومكان، حينما انتشرت هذه الفرق انتشر معها بعض الأفكار، واستغلت كل جماعة من هؤلاء وكل تيار من هؤلاء رموزاً له يروجون به مذهبهم، فظهر مع نصوص الوحيين بعض هذه الرموز التي أدخلت وأقحمت فيها، فجاء أهل السنة وطهروها وقاموا على محوها واستعاضوا عنها بالألفاظ الشرعية الواردة في نصوص الوحيين. وهذا هو المنهج الأقوم والسبيل الرشيد الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم وغيره، أن يتقيد بالألفاظ الشرعية. فجاءوا واخترعوا لنا في باب العقائد بعض الألفاظ الغير مسموعة عن أسلافنا، فرأيناهم يتكلمون ويقولون الجوهر والعرض وما شابه ذلك من مصطلحات في باب العقيدة. الحقيقة المطلقة، الحقيقة الغائبة. فقال أهل العلم الراسخون: هذه الألفاظ المجملة لها تفصيل، فأهل السنة لا يطلقون إثباتها ولا نفيها، وإنما يفصلون هذا التفصيل فيقولون: إذا كانت هذه الألفاظ منافية ومضادة لألفاظ الشرع ترد ولا كرامة، وأما إذا كان معناها صحيحاً وتوافق ألفاظ الشرع فترد ويستعاض عنها بالألفاظ الشرعية. إذا كان هذا في باب المعتقد فنحن في أمس الحاجة إليه في باب السلوك أيضاً، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن عجب أن البدع في باب العبادة والإرادة، أي في باب السلوك والأخلاق، أكثر منها في باب الاعتقاد والقول. البدع في باب السلوك وتزكية النفوس أكثر من البدع في باب الاعتقاد، فلذلك لابد أن نتقيد بالألفاظ الشرعية، فلا حاجة لنا في باب التزكية أن نركن إلى ألفاظ الصوفية: الغناء والفقر والفناء المطلق وما شابه ذلك من ألفاظ لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما يخادعون بها أتباعهم. وأما أهل السنة فيتقيدون بما جاء في نصوص الوحيين: قال الله، قال رسوله، وفيهما كل خير، فلا حاجة لنا إلى بديل، ولا حاجة لنا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا حاجة لنا إلى كل ذلك. الأصل الرابع والمعنى الرابع في معالم تزكية النفوس وتقويم الأخلاق: مراعاة تفاوت قدرات الناس في فعل الطاعة على الداعية وطالب العلم والعالم القائم على مجال الدعوة، أن يلحظ الناس وأن يراعي قدراته في فعل الطاعة، فلا يشدد على طائفة يحملهم هذا التشدد على النفور، ولا يترخص فيحمل هذا الترخص على طائفة فيجعلهم يتفلتون ويتركون ما افترضه الله عز وجل عليه، يتركون ما افترضه الله عز وجل عليه، بل يكون عدلا مستقيما غير حائل عن منهج الأسلاف. فلا بد من مراعاة قدرات الناس في فعل الطاعة. وقد قرر هذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء حينما كتب إليه عبد الله العمري العابد، كتب هذا الرجل إلى الإمام مالك يحضه على الطاعة ويحثه على مزيد من الطاعة والعبودية وما شابه ذلك، فرد عليه الإمام مالك بكلمات: يا لها لو نحتت على القلوب، يا والله العجب من جماله ومن تقريرها لأصول لا تستقى إلا من الكتاب والسنة. أخذ يحضه على مزيد من العمل والطاعة والعبودية، فكتب إليه الإمام مالك في كلمات تحتاج أن تكتب بماء العيون، قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ورب رجل فتح له في باب الصوم ولم يفتح له في باب الصلاة، طبعا مقصدنا عن النوافل لا عن الفرائض، حتى لا يقول قائل: فتح علي في شهر رمضان ولم يفتح علي في الفرائض، هذا خلل، وإنما هذا في النوافل. قال: فرب رجل فتح له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصوم، ورب رجل فتح له في باب الصدقة ولم يفتح له في باب الصلاة، وقد رضيت بما فتح لي، أي في باب العلم، وقد رضيت بما فتح لي، ولا أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى لما سئل بأي شيء يبدأ الإنسان وما هي الأسباب التي تقوي الإيمان ويقوى بها الإيمان في القلب، أيبدأ بالعلم أم بالزهد أم يجمع بينهما؟ فانظر إلى التقسيم وإلى التقرير. يقول شيخ الإسلام: في هذا تتفاوت قدرات الناس، في هذا تتفاوت قدرات الناس، فمنهم من يكون العلم عليه أيسر، ومنهم من يكون الزهد عليه أيسر، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما، أي من العلم والزهد، فيأخذ كل إنسان بما يستطيعه لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال هذا التأصيل البديع فقال: فإذا ما تزاحمت شعب الإيمان، العلم والزهد والعبادة وكذا، إذا تزاحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فلربما يفعل المفضول مع وجود الفاضل، لكنه يحصل من ورائه من الأجر ما لا يحصله من الأفضل، وهذا رزق الله يؤتيه من يشاء. إذن إذا تزاحمت هذه الشعب يقدم ما كان لله أرضى وهو عليه أقوى، حتى ولو كان مفضولا، لأننا عندنا مفضول وأفضل، الأفضل أعلى درجة والمفضول أقل، لكنه في باب المفضول أرقى، يفعله ويستعين بالله عز وجل ويداوم عليه، هذا أفضل من أن يفعل الفاضل مرة ويتفلت. لذلك أقول لك باب التزكية يحتاج إلى هذا التأصيل، ويحتاج إلى فقه متين حتى يسير العبد إلى ربه على علم وعلى رشد. مع هذا التقرير النظري رأينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم من أسلاف الأمة الصالحين طبقوا هذه النظريات إلى عمل، إلى واقع عمل. وإياك ثم إياك أن تحدث فجوة بين النظري والعملي، بين القول وبين العمل، لأن علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. أي حظ للإنسان في هذا؟ لا شيء، غير أنه يزداد به حجة على نفسه ويحاجج به بين يدي ربه جل وعلا. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. إياك أن تحدث فجوة بين القول والعمل، بين الاعتقاد والسلوك، في هذا ضل الطوائف كثيرة. وأما الرشيد المستقيم على منهاج النبوة فيجمع بين هذا وذاك ويتلاحم عنده الاعتقاد والسلوك. رأينا بعض الصفات السلوكية عند أسلاف الأمة قررها لنا وقررها لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن أول ما يستمسكون به وهو صفة ظاهرة فيهم، أي في أهل السنة الذين أخذوا هذا وهذه التزكية من الوحيين الكتاب والسنة، أنهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هذا هو أول صفة سلوكية للسائر إلى ربه، أنه من أعلم الناس بالحق، أن يكون على علم بالحق، أن يدرس. لقد طال زمن الجهل، فاكشف عن نفسك، وهذا الكلام أخاطب به نفسي، ليكشف الإنسان عن جهله الذي لطالما رسب على قلبه وخيم ونسج العنكبوت الجهل على قلبه نسيجا لا يستطيع منه فكاكة. أخرج نفسك من هذه الشبكة وابتعد قليلا كي ترى أفضل. الذي يضع الكتاب نصب عينيه مقلدا متبعا لكل ناعق، حاله كحال الذي يضع الكتاب بين عينيه هكذا، لا يرى، لا تستقيم له قراءة، لكنه لو أبعد الكتاب شيئا ما اتضحت الرؤية. وهذا لا يكون له إلا إذا أهدر التقليد الذميم وأهدر التبعية المقيدة وأخذ يتعلم بتدرج وتفهم وتعلم على أيدي الراسخين، وهكذا يتدرج. فأهل العلم الراسخون أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. دليل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قرر هذا الأصل، وقد ذكرناه بتفصيل في دروس السيرة، لما عرض نفسه على بعض القبائل في دعوتهم إلى رب العالمين، حدثت بينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه هذه المحاورة، فقالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان فجيعة على المسلمين، كارثة، قتل فيها 70 من أصحاب الرسول، وشج فيه وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، أذية لا توصف، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين، أو يالين ابن عبد كلال، رجل له عزوة، عرضت نفسي عليه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعرضت نفسي، فلم يجبني إلى ما طلبت وإلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم والإنسان إذا ركبه الهم وسار في طريق مهمومة لربما يقطع مسافة لا يتخيلها من كثرة الهم الذي ركبه. نسأل الله أن يرفع عنا الهم والغم. قال: فانطلقت وأنا مهموم، فإذا أنا بقرن الثعالب، وهي منطقة، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت بصري فإذا بسحابة قد أظلتني، وإذا فيها جبريل عليه السلام، فسلم علي وقال: إن الله أرسل ملك الجبال لتأمره بما شئت. نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لما كان أعرف الناس بالحق قام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وبلغ من الجهل في هذا ما بلغ، حتى أوذي وشتم وسب وناله الأذى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر: كأن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن نبي من الأنبياء أذاه قومه حتى أدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نال من الأذية ما نال، وقام فبلغ وما توقف. إذن هذا هو العلم، أين الرحمة؟ انظر في هذا الحديث. فجاء ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأمرني أن أنفذ لك مطلبك، فأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهما جبلان يحيطان بمكة، أحدهما اسمه قبيس، أبو قبيس، والأحمر، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الرحمة هنا ستظهر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد نعاني أناسا للدين لا لأشخاصه، ولكن لو رجعوا إلى الحق ورب الكعبة نحمل أحذيتهم فوق رؤوسنا، لأن الرحمة في قلوب المؤمنين لا توصف. لكن الذي يجعل المعاداة تكبر ويضخم حجمها إصرارهم على الباطل. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق لما قال له جبريل هذا، وقال ذلك له أيضا ملك الجبال، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، مع أنهم آذوا وقاموا على شتمه وسبه والطعن فيه، ولكنها الرحمة، الرحمة التي لا تعرف الغدر ولا الخيانة ولا التأليب ولا الوشاية ولا الكلام بالباطل صلى الله عليه وسلم. تدرون ببركة هذه الرحمة ماذا حدث لهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لملك الجبال: لا تفعل، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. من خرج منهم؟ خرج من أبي طالب، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وحدث عن هؤلاء. خرج من أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل. خرج من الوليد بن المغيرة، هذا الصنديد الكافر العنيد الذي آذى رسول الله، خرج من الوليد خالد بن الوليد. خرج من العاص بن وائل الذي كان يرصد كل أذية قولية وفعلية لرسولنا، خرج منه عمرو بن العاص الذي فتح بلادكم والتي تجلسون في مساجدها الآن. لولا هذه الرحمة ما رأينا عمرا ولا خالدا ولا عكرمة ولا أي أحد من هؤلاء. هذه من أخص صفات أهل السنة، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وموقفه عجيب، موقفه عجيب لا يتحمله بشر، والله لا يتحمله بشر. لما كان من أمر عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان ما كان، وطعن المنافقون في عرضها، هل يتحمل إنسان أن يتكلم رجل عن أهل بيته، عن زوجه، عن ابنته؟ لربما تأخذ الرجل الحمية في أن يفتك بمن قال ذلك. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما فعل شيئا غير أنه حجب النفقة عن مصطح، وهو رجل من أصحاب الرسول، خاض في هذه الفتنة، خاض فيها وتكلم عن عائشة رضي الله عنه بما يسوء، فبلغ ذلك أبا بكر فمنع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على المصلح. هذه القلوب التي لا تعرف الحقد، هذه القلوب التي لا تعرف الغرور والكبر بنظراتها السيئة، ولكنها قلوب امتلأت بالرحمة والشفقة على هذه الأمة. هذا الإمام أحمد رحمه الله حتى لا يقول قائل هذا في زمان نبينا، لا والله، هو منهج مستقى أخذه السلف وأخذه الخلف عن هؤلاء السلف، ولا يزال هذا يجري في الأجيال. هذا الإمام أحمد في محنة القول بخلق القرآن، وقد توافد على هذه المحنة ثلاثة من الأمراء يعذبون الإمام أحمد ويهان ويحبس. فجاءه رجل وهو في محبسه فقال: يا إمام، عليك رجال ولك صبيان ولك عائلة، ترخص، تأول، فتنة المعتزلة ستأكل الأخضر واليابس، تأول. قال: إذا كان هذا عقلك فقد استرحت، وقد أحللت كل من سبني، حتى الحاكم الذي قام على تعذيبه قد أحللتهم من المساءلة بين يدي الله عز وجل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عجب أمره، جمع بين العلم والعمل والأخلاق، جاهد كل طوائف البدع، الصوفية، التتار، حتى من أهل الكفر، الباطنية، الرافضة، ومؤلفاته تغني. وعلى الرغم من ذلك كان من أرحم الناس بالخلق. رغم هذه القوة في تقرير العلم وتأصيله، إلا أن قلبه يمتلئ بالرحمة على هذه الأمة العظيمة. قرر العقيدة قولاً وعملاً واعتقاداً، ثم بيّن ذلك في حياته واضحاً ظاهراً جلياً. جاءه تلميذه ابن القيم يبشره بموت أكبر أعدائه، أكبر الناس خصومة معه وأذية له. جاء ابن القيم فقال: يا إمام، مات فلان. قال: فزجرني وتنكر لي واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام وذهب إلى أهله فعزاهم وقال لهم: أنا لكم مكانه، ولا تحوجون إلى حاجة، تحتاجون فيها إلى مساعدة إلا وساعدتكم. فسروا بذلك ودعوا له بخير، حتى قال أحد أكبر خصومه وهو ابن مخلوف، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، انظر إلى الكلمة، والله هذه تكفي في هذه الخطبة. قال ابن مخلوف وهو أكبر خصوم ابن تيمية رحمه الله، قال: حرضنا على شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا. انظر إلى الكلمة، حرضنا على شيخ الإسلام فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا، وما آذانا لا بقول ولا بفعل. الصفة السلوكية الثانية التي ينبغي أن يتسم بها وأن يتصف بها السالك: تزكية القلب، تزكية النفس. هذه أول سبيل الانطلاق، أن يبدأ بالقلب أولاً، بنفسه، أن يطهر القلب مما فيه من دخن ودغل، وأن يكشف عنه لحاف الغفلة حتى يستفيق ويفيق من غيبوبته وغفلته. والتزكية مطلب شرعي أمرنا ربنا عز وجل به، فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وبين أن الجنة تكون جزاء لهؤلاء أهل التزكية والأخلاق والسلوك. فقال جل وعلا: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فجعل التزكية كأنها هي الإشارة التي بسببها يسلك سبيل الفالحين الفائزين الناجين من عذاب الله عز وجل. فيبدأ الإنسان أولا بتزكية نفسه، وللتزكية مراتب تذكر في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يزكي نفوسنا، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوث الندى ويوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. ذكرت لكم أن التزكية أي تزكية النفوس مطلب شرعي ندبنا إليه ربنا جل وعلا، وكذا نبينا الذي كان يدعو ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا مطلب شرعي، ولكن هناك أصول يبدأ بها. أولا أن تعلم أن تزكية النفس تكون محض فضل من الله عز وجل على العبد، ليس بكسبك ولا بجهدك ولا بكثرة طاعاتك، هذا من توفيق الله عز وجل لك. وأما المنة في الأولى والآخرة فلله رب العالمين. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أن تعلم أن التزكية من الله أولا، ثم بعد ذلك يترقى الإنسان. ثانيا أن تبدأ بالتوحيد أولا، أن تقوم الانحراف الواقع في قلبك في العقيدة بإقامة التوحيد وإقامة العبودية لله رب العالمين، هو أول سبيل التزكية. الله عز وجل يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال أكثر المفسرين، والمقصود بقوله جل وعلا: والذين لا يأتون الزكاة، التوحيد لا إله إلا الله، على هذا درج أكثر المفسرين. فأول تزكية للقلب تكون بإقامة العبودية لله رب العالمين، تجريد الإخلاص والعبودية والتوحيد لله. الصفة الثانية إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوسخ والقذر. لو أن النهر على باب أحدنا كل يوم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى على ثوبه أو بدنه أثر من قذر أو من وسخ؟ أعزكم الله، لا يبقى. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. فانظر، جعل الصلاة في تطهيرها لأدناس البدن والقلب كهذه المطهرات التي تطهر الثياب والبدن مما تعلق بها من قدر. من الصفات التي تلي ذلك أيضا الصدقة. الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة سبيل إلى تزكية النفوس، سبيل إلى تقويم الأخلاق، فأكثر من الصدقات. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه من عجب أنه كان إذا أمسى كان يتصدق بما عنده من فضل سواء في طعام أو في مال. عجيب هذا الرجل، إذا أمسى يتصدق بما زاد عن قوت يومه، يخرجه كله ويرفع يديه إلى ربه ويقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. هذه القلوب وهذه الأعمال التي ما ارتقينا إليها بعد لا يحمل على نفسه إلا بقدر ما يقتات به قوت يوم، وما زاد يتصدق به لعلمه أن الصدقة تطهر بل وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيبدأ بالتوحيد ويثني بالصلاة ويثلث بالصدقة، ثم يخدم بالبعد عن المحرمات والمنكرات. هذا سبيل من سبل تزكية النفس لمن أراد تزكية نفسه. طاعة طالما أنت مقيم على المعصية ولو دقت في عينك فهذا لا يحمل نفسك أبداً على التطهر مما فيها. البعد عن المنكرات جملة وتفصيلا لا تدرج في ذلك، لا يخدعنك الشيطان ويقول لك تدرج في ترك المعصية، لا، التدرج يكون في فعل الطاعة لا في ترك المعصية. يعني رجل يريد أن يقيم الليل نقول له تدرج، قم فصلي ركعتين وحافظ على ذلك سنة سنتين، لكن يفعل المحرم من شرب للخمر أو شرب للمخدرات نقول له تدرج؟ هذا من الخبل. المحرمات والمنكرات تترك جملة، وأما الطاعات فيتدرج العبد فيها، والطاعات النوافل لا الفرائض، يتدرج الإنسان. وإلا فلو حافظ وثبت على ما هو عليه من إقامة على المنكرات والفواحش فلن يتحرر من قيد العبودية لغير الله أبدا، سيظل أسير الشهوة وسيظل أسير البدعة والشبهة، وقد يهلك بذلك هلاكا عظيما. وأختم بحديث ينبغي أن يكون محل ذكرى عند كل من يركب المحرم ويقع على الفاحشة دون أن يراعي نظر الله إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، حسنات كأمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، يدخلون إلى أرض المحشر فإذا بهذه الجبال من الحسنات تبدد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففزع أصحاب الرسول قالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يعني يصلون قيام الليل ويفعلون الطاعات. إذن فما الذي أوصلهم إلى هذا الجحيم وإلى هذه الهوة الساحقة السافلة؟ ما الذي أخذهم هذا الأخذ؟ إنهم يأخذون من الليل ما يأخذون، يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية. يخرج إلى الناس في سورة القديس: وإذا ما خلا بنفسه كان كإبليس، فهو في الصورة قديس وفي الباطن كإبليس. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زكي نفوسنا، هذه نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصر وسلمها من كل سوء وارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في مبدأ والمنتهى، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.